إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب وشرحه كتاب المجموع للنووي. بلغنا في كتاب الطهارة إلى باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه. هذا الكتاب بفضل الله، وهذا الباب هو خاتمة الكلام على أبواب المياه التي إذا انتهينا منها انتهينا بشق الأنفس، والتي جعلت الإخوة يعني يضربون أخماس وأجداس كما يقولون. فإن شاء الله تكون خاتمة خير في باب المياه، وندخل بعد ذلك على أبواب الأواني. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة، وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته. فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير توضأ به، لأنه يجوز أن يكون تغير بطول المكث. وإن رأى حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون تغيره بالبول لم يتوضأ به، لأن الظاهر أن تغيره من البول. الشك في لغة الفقهاء يفارق الشك في لغة الأصوليين. الشك في لغة الفقهاء هو التردد في الوجود والعدم، سواء ظهر الرجحان أم لم يظهر الرجحان، هذا معنى الشك في لغة الفقهاء. أما الشك في لغة الأصوليين فمعناه هو التردد دون وجود المرجح، تردد بين الأمرين دون وجود المرجح. وهنا الكلام نقل عن الفقهاء في الشك. الأصوليون عندهم اليقين والظن والشك والوهم. اليقين هو ما استيقن الأمر من حله أو حرمته، من طهارته أو نجاسته، لا احتمال فيه. والشك اليقين والظن. الظن هو ما رجح أو ما تبين رجحانه، تبين الرارح من المرجوح منه، هذا الظن. والشك هو الذي تردد بين الأمرين ولم يعلم الرجحان، ما في دليل مرجح. والوهم هو ما تبين المرجوح فوق الراجح، يعني الذي تبين هو المرجوح أن المرجوح هو الصحيح، ده معنى الوهم. والشك كما قلت في لغة الفقهاء هو التردد في الوجود والعدم دون الكلام على الرجحان. أما التحري معناه بذل الجهد واستفراغ الوسع، نزل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الصواب. كما قلت اليوم إن شاء الله نختم الكلام على مسألة المياه، وهي من أهم المسائل، وإن شاء الله تكون خاتمة خير. أقول هذا الباب برمته يعتمد على قاعدة فقهية، هذه القاعدة فيها جل أحكام الدين، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة يندرج تحتها قواعد كثيرة ومسميات كثيرة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، أيضا الشك لا يزول بالظن الذي تبين خطأه، أو لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه، يندرج تحتها أحكام كثيرة. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، بمعنى إذا استيقنت من أمر لا تتحولن عنه إلا بيقين مثله، يعني الشك لا يجعلك تتحول من هذا اليقين إلى شيء آخر. بالمثال يتضح المقال: رجل صلى الظهر وكان مستيقظا منتبها، علم أنه صلى الظهر فنام، بعدما نام قام قبيل صلاة العصر، شك هل صلى الظهر أم لم يصلي الظهر، ماذا نقول له؟ طيب أنا أقول لكم شيء، الأصل الرجل محافظ على الصلوات في المسجد، ما أن سمع النداء إلا وذهب إلى المسجد فجلس حتى تقام الصلاة فيصلي، وهذا في حياته كلها يفعل ذلك، يسمع الأذان يذهب إلى المسجد، يسمع الأذان يذهب إلى المسجد. قام في وقت ما قبيل العصر فسمع أذان العصر فقال صليت الظهر أن لم أصلي الظهر. الأصل أنه صلى الظهر لأنه ما سمع الأذان إلا، يبقى هنا اليقين عندنا أن رجل معتاد الصلاة في المساجد في الخمس صلوات في الجماعة يسمع الأذان، يجلس يسمع الأذان وهو في المسجد، فهذا يقين. فنقول الشك الذي طرى وقت الاستيقاظ لا يزيل اليقين الأصلي أنه الأصل فيه أنه كان يحافظ على الصلوات في جماعة، ده معنى اليقين لا يزول بالشك. أصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة الصحيح، عندما سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه أيخرج من الصلاة، يعني يجد كأنه توهم أخرج ريحا لم يخرج ريحا، فيجد الشيء في بطنه أيخرج من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من المسجد. وأصل معنى المسجد يعني الصلاة، بمعنى أنه دخل الصلاة بيقين في الطهارة. ما الدليل على أنه دخل الصلاة بيقين على الطهارة؟ الله خير. نعم بس أنا أريد أن تغوص شوية. ما الدليل على أن الرجل الذي صلى ونقول بيقين أنه صلى على طهارة؟ أيوة نعم، نقول أن الأصل في أي إنسان لا يقوم يكبر للصلاة إلا بإيش؟ بالوضوء، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدل ذلك على الأمر بإيش؟ بالطهارة. فنقول الأصل أنه لا يدخل الصلاة إلا بطهارة، فهنا اليقين أنه يصلي على طهارة، وشك أخرج منه ريح أم لا، نقول هذا الشك لا يعتبر، لا عبرة بالظن لدي الخطر، لا يعتبر ولا يزيل هذا الشك اليقين الأصلي الذي دخل به في الصلاة. فكأن الإنسان يقول أنت دخلت الصلاة بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين، فكأن السائل يقول يا رسول الله وكيف أستيقن؟ قال تسمع صوتا أو تشتم ريحا، لا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والأقوى في الدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شك أصلى أربعا أم ثلاثا فليبني على ما استيقن، ويش البناء على اليقين؟ على الأقل اللي هو على ثلاثة، وهذا فيه ظهور بأن الرسول أمره أن يحيل هذا الشك على اليقين، فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. هذا أصل هذه القاعدة، وهذه القاعدة كما قلت هي عمدة هذا الباب. نقول الإنسان المتوضئ بالنسبة للماء له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى متيقن من طهارة الماء الذي يتوضأ به. الحالة الثانية متيقن من نجاسة الماء الذي يتوضأ به. الحالة الثالثة لا متيقن من الطهارة ولا متيقن من النجاسة. يعني ايش؟ لا مش شاكك، يعني ما يعرف عنه شيء، يجهل حاله، هو رأى ماء لا متيقن من طهارة ولا متيقن من نجاسة. اذا نتكلم عن حكم هذا في الحالة الاولى. الحالة الاولى رجل عنده اناء فيه ماء يريد أن يصلي، فدخل فأخذ إناء الماء وهو متيقن أنه على الطهارة، فتوضأ من هذا الماء وصلى به الظهر، فغاب عنه حتى أذن العصر، فرجع إلى هذا الماء عندما أذن العصر للصلاة، فوجد الماء متغيرا، فنظر في الماء قال هذا الماء تركته على ما هو عليه فكيف تغير هذا الماء، ما حكمه؟ جلس هذا الفقيه يتساءل، أهو نجس؟ أتغير بالنجاسة؟ أتغير بغير النجاسة؟ إذن لا أتوضأ بهذا الماء لا سيما وأنه قد تغير. قلنا له لا يا فقيه، تعلم أنت أولا عندما توضأ هذا الماء تيقنت أنه على الطهارة، إذن الأصل أنك على يقين من طهارته، ننظر في تغييره أنت مستيقن أنه تغير بالنجاسة أم شاكك؟ قال والله أشك. قلنا كيف؟ قال يحتمل أن يكون قد تغير الماء أكمله. أحسنت، بطول المك تغير بطول المك، ما أخذنا المتغير أنواع؟ نعم يجرون ذلك أن نسأل، الماء المتغير أنواع، اذكروا الأنواع، المتغير بالمجاورة وحكمه نجس، أو متغير بالمجاورة ونصفه نجس، الثاني متغير بطول المك وهذا ليس بنجس، ثالث متغير بإيش؟ بالمخالطة وهذا فرعان، صح؟ متغير بمخالط طاهر هو نجس. طب حكم الطاهر الأول المتغير، متغير بالمجاورة حكمه إيش؟ ليش مش نجس؟ أما عندك قاعدة قعدناها أن المجاور يقصد مجاوره. نعم. كما يقولون ذلك، حتى قالوا دبر كل صلاة، نقول دبر يعني إيش بعد التشهد؟ نعم، تأتينا قاعدة أخرى أن المسألة هنا الآن عندما جاءت المشقة أجلبت إيش؟ التأثير، أنه لا يمكن الاحتراز منه. الغرض المقصود وجد متغير فقال نقول تغير بطول المكس أو تغير بإيش؟ لا بنجاسة فأصبح نجسا أو متغير بطاهر. طيب هل ترجح واحدة من الثلاثة؟ قال لا أرجح واحدة من الثلاثة. إذن هو في حيز الشك، يطبق القاعدة، هو على يقين من طهارة الماء وشك في هذا التغيير أهو بنجاسة أم لا، فنقول هذا الشك لا يزيل اليقين الأولي فتوضأ منه هنيئا مريئا لك، لأننا عملنا القاعدة اليقين لا يزول بالشك. الحالة الثانية تيقن من النجاسة، يعني علم أن هذا الماء نجس تيقن منه، بعدما تيقن هذه صورته وجد ماء عنده إناء فيه ماء أقل من قلتين ووقعت أمام عينه قطرة بول فيه وإن لم تغيره فنجسته لأنه أقل من القلتين، فقال هذا الماء الذي هو أقل من قلتين أتركه هكذا ألا أستفيد منه؟ فقال الفقيه يمكن لك أن تستفيد. كيف ذلك؟ بالمكاثرة، إن تطهر هذا الماء بالمكاثرة، فأخذ الماء وزاد عليه، أخذ الماء وزاد عليه، بعدما زاد عليه قال الحمد لله زدت من هذا الماء، فجاء يتوضأ بعدما زاده شك أبلغ هذا الماء القلتين أم لا، فما حكم هذا الماء؟ فقيه هو المتصور، ماء في إناء أقل من القلتين وقعت فيه قطرة بول، ما حكمها دكتور أيمن؟ نجس. لما لا، أنت أجبتم إجابة صحيحة، لكن والله هذا بالنسبة لي يحزنني. أما أقول لما تقولون لأن رسول الله قال، إحنا بنربط أنفسنا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يبقى إذا نقول المخالفة إذا كان أقل فهو يحمل خبث، يبقى وقعت قطرة البول في أقل من قلتين حمل الخبث وأصبح الماء نجسا. فجاء الرجل قال ولما أضيع علي هذا الماء وهو يطهر بالمكاثرة، فأخذ الماء ويضع يكاثر هذا الماء على الماء الذي صار نجسا، بعدما وجد أنه كثيرا قال إذا أتوضأ منه لأنه يطهر بالمكاثرة. فلما توضأ وبعدما غسل يديه ووجهه وغسل رجليه تذكر في الرجل اليسرى أن هذا الماء قال أبلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين، إني لفي شك مريب من هذا، فما حكم هذا الوضوء والصلاة التي صلى بها الرجل؟ صحيح إن شاء الله. طيب ماشي، وأنا أقول لك صحيح إن شاء الله على قول المالكية إنه طهر. نعم. طيب في إجابة ثانية؟ كثره بالماء كيف شك إنه نجس؟ لا، يا في لمحة أخرى. ليش شك هو يمنى ومن القلتين نحن؟ ايوه، العلة انه ايه؟ يطهر اذا بلغ، يبقى بيقين بيقين اذا بلغ القلتين فهو طهور، الا اذا كان التغيير موجود فيه. فهو الان شك بلغ القلتين، يبقى شك طهر ولا لم يطهر، وعنده يقين اصلي بنجاسة الماء، فهذا الشك الذي دخله أبلغ القلتين أم لا، بمعنى إذا قلنا شك بلغ القلتين أم لا تساوي شك أطهر أم لا، يبقى شك في إيش؟ في الطهارة. إذا نعمل القاعدة، أولا اليقين أنه نجس بقدرة البول التي وقعت، والشك أنه طهر، إذا هذا الشك لا يمكن أن يزيل اليقين الأولي، فنعمل هذه القاعدة، ويبقى الأصل أن النجاسة على ما هي عليه، ولا يجوز التوضؤ بهذا الماء، ولو توضأ وصلى به فصلاته ليست صحيحة. طيب الحالة الثالثة، رجل لا يعلم إن كان هذا الماء على طهارة أم لا، جاء الرجل لهذا الماء لا يعلم هو طاهر أم هو نجس، ووجد الماء متغيرا، ماذا يفعل؟ الآن الرجل دخل على الإناء، وجد الإناء فيه ماء، هو أولا ما جاء للإناء ما يعرف الماء هذا لا على طهارة ولا على نجس، لكن أول ما دخل وجد الماء ليتوضأ به وجده متغيرا، فما حكم هذا الماء؟ لا فض فوق، يرجع لأصله، إذ الأصل الماء من الأصل أن الماء على طهوريته إلا ما دل الدليل على نقله من هذا الأصل، فهذه فيها دلالة أنه يبقى على الأصل ويقول الأصل بالماء الطهورية، وليس عندي ثم الدليل يحلني عن الأصل، فنرجع للقاعدة ونقول بقاء ما كان على ما كان أو استصحاب الأصل. هذه حالة المتوضئ بينه وبين الماء، فيقن الطهارة وشك في النجاسة، فيقن النجاسة وشك في الطهارة، لا تيقن هذه ولا شك فيها يبقى على أصل الماء، ليس هو يرجع إلى أصل الماء وهو الطهورية. يا إخوة أفاضل، هذه القاعدة من أهم قواعد الدين، لا سيما وأنها تطرد الوساوس، إذ الوساوس هي أكبر داء ممكن أن يدخل به الشيطان على ابن آدم. ترى كثيرا من الناس، وأنا جربت ذلك، يدخل يكبر، والله ما يكبر إلا بعد 10 دقائق من التكبيرة، لأنه أنا سألت حتى بعدها، يأتي يكبر لما؟ يقول كلما كبرت جاءني الشيطان يقول أنت لم تكبر. وأيضا عند الوضوء كلما يتوضأ الماء يتقاطر من المرفق يتقاطر، ويقول أنت ما غسلت يدك، فيرجع فيغسل يده. فهذه الوساوس كلها من الجهل بهذه القاعدة. استيقنت أنك غسلت يدك لا تسمع له، إذا قال لك ما كبرت قل والله كبرت، إذا قال ما توضأ قل توضأ. ولذلك العلماء استنبطوا من هذه القاعدة، قالوا وعلاج الوسواس ترك الوسواس، يعني عشان تعالج نفسك من الوسواس اترك الوسواس، ما يأمرك به عانده، اعط معه النقيض. وهذه من ايش؟ من فضل هذه القاعدة، انك استيقنت انك كبرت انتهى الموضوع. لو جاءك 1000 مرة قال ما كبرت قل والله اني على يقين انني كبرت. هذه حالة المتوضئ بهذا الماء. حالة ثانية، ننظر الى الماء ولا ننظر الى المتوضئ. رجل من الفقهاء وقف على بئر واراد ان يتوضأ بماء البئر، فتوضأ منه وصلى صلاة، وتوضأ منه وصلى الصلاة الثانية، جاء في الصلاة الثالثة نظر إلى البئر وجد كلبا بجانبه يبول، بجانبه يبول، وكان الكلب على حافة البئر، فذهب الرجل يتوضأ فوجد البئر متغيرة، فما حكم هذا الماء؟ أمشي أنا ولا الإخوة تتدرب؟ ما رأيكم ها؟ طاهر ولا طهور؟ طاهر غير مطاهر يعني؟ طهور تقصد؟ طيب ها، أصل الماء طهور. طيب ماشي، هو طبعا ما رأى إذا المجلس انقسم إلى قسمين، احنا قلنا لو أكثر من قلتين هو متغير فيبقى لا قيمة أن نتكلم عن قلتين. نعم تغير، أترك هذا التعمق في هذا، احنا عايزين مسألة الماء الأول. أنت جيد صراحة فيها دقة نظر، لكن نحن نقول إذا وجد الماء متغيرا ووجد كلبا قبال لابد أن يعمل النظر. إذا كان بول الكلب هذا كثير يمكن أن يغير القلتين فلا بد أن يقول بهذا التغيير. لما؟ مع أن عنده يقين أن الماء ماء طاهر. نقول الآن أحسن، نقول الآن اليقين ده أصل، والأصل لابد أن نبقى عليه الأصل طاهر، إلا أن يغلب على الظن التغيير بالنجاس أو التأثير بالنجاس. والكلب الذي بال يغلب على ظننا لأنه عين ظاهرة أمامنا، ليس عموم ممكن يكون فيه احتمالات. ما في احتمالات الآن نقول تغير بطول المكس أو بالنجاسة أو بالمخلطة الطاهر. المسألة الآن تحددت أمامنا أن هذا التغيير من بول من؟ من بول الكلب، فغلب على ظننا أن النجاسة أصابت هذا الماء فغيرته فيحكم بالنجاسة. إذا بالنسبة للماء يحكم بالنجاسة، لما؟ لأن الكلب أمامنا قد بال بالبئر، وهذا التغيير لا يكون إلا من البول، لا بغلبة الظن. فنغلب غلبة الظن لأنها عن معين على اليقين الأصلي. فالأصل إحنا ما عندنا دلالة، عندنا الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا ما جاءنا الناقل الذي ينقلنا عن الأصل. وجاءنا ناقل بأن الكلب كان يبول في البئر أو عند البئر، وتغيير الماء يكون من بول هذا الكلب، فيصبح البئر نجسا وإن كان قلتين. لما؟ لأننا قلنا في القلتين إذا تغيرت بالإجماع الماء يصير نجسا. تبقى مسألة أخيرة، مسألة أثار البهائم، سؤر الكلب وسؤر الهرة وسؤر البهائم، هل هي على الطهارة أم لا؟ السؤر هو اللعاب، يعني إذا كان عندك إناء وجاءت هرة فشربت من الإناء أو ولغت في الإناء، أو جاء حمار مثلا ولغت في الإناء، فما حكم الماء الذي في الإناء؟ نقول المسألة هذه فيها معترف شديد بين العلماء، ولذلك نؤصل المذهب أولا ثم نتكلم على الخلاف. المذهب أثار البهائم جميعا والسباع ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه على الطهارة. أثار البهائم جميعا ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من السباع على الطهارة سوى الكلب والخنزير. فكل البهائم الحمير والبغال والأزد والنمر والهرة كل ذلك، كل السباع على الطهارة سوى الكلب والخنزير، ولهم في ذلك أدلة من الأثر ومن النظر. أما الأدلة من الأثر فعمدة الباب رحمكم الله حديث الذي رواه مالك في الموطأ وغيره وهو في السنن عن كبشة بنت مالك رضي الله عنها وارضاها، كانت زوجة لولد أبي قتادة، وكان أبو قتادة عنده إناء يريد أن يتوضأ منه، عنده إناء، فرأى هرة فأصغى إليها الإناء، قدم لها الإناء فشربت من هذا الإناء، فاندهشت كبشة، فنظر إليها أبو قتادة وقال إنها ليست بنجس، يعني هذه الدهشة أنا أعلم أنك تعلمين أني سأتوضأ بهذا الماء، فأنت اندهشت أنني قدمت هذا للهرة وهي ستنجس هذا الماء، فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن ثؤر الهرة أو لعاب الهرة على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، وهذا على العموم، والهرة تعتبر من السباع ولا هي من الطيور؟ من السباع صح؟ لما من السباع؟ هي ناب، عندها ناب صح ولا لا؟ لها ناب، فهي من السباع. فإذا نقول إذا كانت هذه الهرة وهي من السباع على الطهارة، نجر الحكم على إيش؟ على كل السباع، لأن الأصل فيهم الطهارة، الأصل في كل ذلك إيش؟ الطهارة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ طيب الحمد لله. إذا الهرة في هذا الحديث أثبتت لنا أن كل سبع له حكمها وهو طهارة لعاب السبع. وأيضا يستدلون على ذلك من الأثر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، البياقي يقول السند ضعيف وله شواهد تقويه يحسنه لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بفضة الحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبكل السباع، وهذا نص في المسألة، قال أنا أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، أو بفضلة الحمر، قال نعم وبكل السباع، فألحق كل السباع بالحمير. وهذه رواية أيضا تعضد حديث الهرة. الثالث من الأثر حديث أيضا رواه البيهقي وهو في الموطأ لمالك، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان في ركب ومعه عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فمروا برجل على حوض لرجل، فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض أيرد السباع أو تارد السباع حوضك، يعني السباع تأتي تشرب من هذا الحوض ولا لا؟ ليش؟ لأنه يتحرك، لو السبع شرب هو ما يتوضأ، قال أتارد السباع حوضك؟ فقال عمر بن الخطاب دعه، يعني لا ترد عليه، فإنا نرد السباع وترد علينا السباع، أو نرد على السباع وترد علينا السباع. وهذه وجه الدلالة منها إيش الورود؟ وجه الدلالة عمر يستدل بإيش؟ وجه الدلالة طالما نرد على السباع ويرد السباع علينا على مياهنا فهو على الطهارة، أننا لا نتحرز منه، كأنه يقول يا عمر لا تسأل، نحن لا نتحرز من ورود السباع، إذا وردت السباع فإن لا نتحرز منه، فهذه دلالة على الطهارة. هذا من الأثر. أما من النظر فقالوا حيوان سبع، حيوان جاز الانتفاع به بالبيع والشراء كالغنم، فشابه الشاة في ذلك فألحق بها، حيوان جاز الانتفاع به طبعا دون الكلب، الكلب ينتفع به، لكن أيضا سنبين الدليل على تخصيصه، جاز الانتفاع به فيلحق بالشاة كما أن الشاة جاز الانتفاع بها فلعابها كلعابها. وأيضا قالوا بقياس العكس، قالوا إذا قلنا بأنه إذا مات صار نرثا فيكون بمفهوم المخالفة في حياته على الطهارة، مفهوم هذا المفهوم، أما يقول إذا حكمنا النجاسات عند الموت يبقى إذا عند الحياة العكس، قياس العكس أيها الأصوليون فاهمين ولا لا؟ طب ما هو قياس العكس ودليل واحد عليه؟ أقول يستدلون بقياس العكس، قالوا حيوان إذا مات صار نرثا، ميت نرثا، فإذا حياته تديم له الطهارة لأنه ما صار نرثا إلا بالموت، فحياته تثبت له الطهارة بالعكس، بقياس العكس. أحسنت، وفي بضع أحدكم صدقة، وين القياس؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام فكذلك، يبقى إذا وضعها في حرام فعليه إيش؟ الوزن، يقيس العكس، يبقى إذا كان في الحرام له عليه وزن ففي الحلال له الأجر. إذا قالوا إذا مات نرث ففي الحياة يكون على الطهارة. هذه الأدلة التي استدل بها أثرا ونظرا. أما المخالفون فإن سنتطرق لقولهم بعد الكلام على الهرة. إذا الصحيح الراجح في المذهب أن كل سؤر كل السباع والبهائم على الطهارة، وهذا راجح صحيح، حتى أن ابن رشد المالكي ما رأى مخرجا يخرج منه حتى لكلام المالكية إلا أن يقول أن هذا هو القول الصحيح قول الشافعي، والمالكية يوافقون الشافعية لكنهم يخرجون الكلب، لأن المالكية يرون بطهارة الكلب لا يرون بنجاسة الكلب، حتى يرون أن الغسل 7 مرات هذا تعبدا وليس للنجاسة. فالكلام هذا هو الكلام الصحيح. فإذا قلنا بأن الهرة من السباع إذا ولغت في الإناء فإن الإناء طاهر، فلا حالات تأتي الهرة على إناء، رجل يريد أن يتوضأ ويربي هذه القطط في بيته، كثير من الناس يفعل ذلك، عندهم القطط في بيوتهم فيربي القطة في بيته، تأتي على الإناء الذي أراد أن يتوضأ به فشربت منه، فما حكم هذا الماء؟ توقف الرجل ما أراد أن يتوضأ، ماذا نقول له؟ توضأ، لما توضأ؟ قال أنها ليست بنجس، هي من الطوافين والطوافات. طيب هذه أول مسألة، إذا بالإجماع إذا ولغت هذه الهرة في هذا الإناء له أن يتوضأ. الحالة الثانية وهذه من أهم ما تكون، هرة أكلت بفمها النجاسة، أكلت نجاسة وجدناها أنها باشرت النجاسة، فذهبت إلى إناء أو عمدت إلى إناء يتوضأ منه المرء فولغت فيه، فما حكم هذا الماء؟ هرة باشرت النجاسة أمام العين، هرة باشرت النجاسة، ثم جاءت إلى إناء عمدت إلى إناء فيه ماء فولغت فيه، فما حكم هذا الإناء؟ فيها ثلاثة أقوال في المذهب، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بالنجاسة، قالوا تيقنا النجاسة وشككنا في طهارة الماء فنعمل اليقين، كنا تيقنا من نجاسة إيش؟ الفم، هي باشرة النجاسة فتيقنا من نجاسة فمها، فلما وضعت وولغت الماء تيقنا من النجاسة وأن هذا ماء قليل، فالشك في طهارة هذا الماء بعدما ولغت فيه الهرة فنعمل يقين النجاسة فهذا الماء نجس. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، نحن ننظر إذا غابت، يعني إذا بشرت النجاسة بفمها وغابت ثم رجعت، يعني غابت عن عيوننا ثم رجعت إلى الماء إلى الإناء فولغت فيه شربت من هذا الإناء، ننظر نقول إننا على يقين من طهارة الماء بإيش؟ في الإناء، وإننا على شك في نجاسة الفم، كيف ذلك؟ قالوا لأنها بعدما باشرت النجاسة بفمها غابت، فعلها ذهبت إلى بحيرة فوق القلتين فإيش؟ فشربت منها، شربت من ماء فوق القلتين فطهر فمها. تصور ولا مش تصور؟ تصور؟ لا يتركون شيئا. قالوا إذا غابت فذهبت إلى بحيرة فوق القلتين، ولما اشترطوا فوق القلتين؟ لأنها لو شربت أقل من قلتين على نفس المذهب إيش اللي يحدث؟ ما يطهر، يبقى على النجاسة، تنجسه ويبقى فمها نجس. قالت فشربت من بحيرة فوق القلتين فطهر لعابها، فذهبت فشربت فالماء على الطهارة. ماشي؟ إذا غلبوا هذه المسألة، قالوا وإن شككنا قلنا نعمل يقين طهارة الماء. الأمر الثالث أو القول الثالث، وهذا من أهم أو من أصح الأقوال، يبقى له بس تفسير، وهو أنه على الدوام على الطهارة، على الدوام على الطهارة، بمعنى الإناء الذي فيه ماء ووجدنا هذه الهرة قد باشرت النجاسة بالفم وولغت في الفم فإن الماء على الطهارة. كيف ذلك؟ قالوا لأننا على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندور مع الأثر حيث دار، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس وإنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولم يفصل هنا وجه الدلالة، ولم يفصل هل باشرت نجاسة أم لم تباشر نجاسة، إذ لو كان هناك ثمة فرق لفرق النبي وقال هذه الهرة إذا باشرت النجاسة فلا تتوضأ من هذا الإناء، وإن لم تباشر فتوضأ. فلما لم يفصل رسول الله علمنا أن المسألة على إيش؟ على الإطلاق وعلى العموم، بمعنى أن طالما الإنسان لم يفرق فإن الحكم على الإطلاق أنها على الطهارة. يبقى لنا نظر دقيق في هذا الباب أو هذا القول، لأن هذا القول هو أصح الأقوال، يبقى له شيء واحد إيش هو حتى يكون هذا القول على التمام هو أقوى الأقوال. هذا هو، نقول شريطة ألا تكون أن المسألة تدور على ولوغها لا تدور على النجاسة، إذ لو باشرت النجاسة والتقمت النجاسة في فمها ثم شربت من الماء إيش اللي هيحدث؟ النجاسة تقع على الماء، يبقى إذن الماء ما نجس بولوغها، نجس بفعل النجاسة التي وقعت. فنحن نقول هذا القول الثالث هو القول الصحيح، باشرت أم لم تباشر بشرط ألا إيش؟ ألا تبقي النجاسة في فمها فتوقع النجاسة في هذا الماء، لأن الماء يتنجس بوقوع النجاسة ليس وليس بفمها، فيكون القول الصحيح أن هذه الهرة حتى ولو باشرت النجاسة على العموم الماء بعد ولوغها على الطهارة يصح للمرء أن يتوضأ به وأن يصلي بهذا الوضوء. إذن أثار كل البهائم كل السباع دون الكلب والخنزير على الطهارة، وبينا الكلام على الهرة وأقسامها، نبين بعد ذلك كيف استثنى فقهاء الشافعية الكلب والخنزير، ما أدلتهم على ذلك؟ قالوا نقول كل اللعاب على الطهارة إلا الكلب. قلنا لما خرجتم الكلب؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخرجه ونحن ندور مع الدليل حيث دار. قلنا ما الدليل؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب أنا في إناء أحدكم، الولوغ بالتصريح فطهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن ولوغ الكلب على أن الغليظ النجاس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه نجاسة نجاسة غليظة وليست خبيثة، لأنه أمر بغسل الإناء سبع مرات ونعفر الثامنة بإيش؟ بالتراب. يبقى إذن الدليل هو الذي جعلنا نخرج الكلب. فقال بعضهم طب أخرجتم الكلب بالدليل، فما لنا نراكم قد ألحقتم الخنزير بالكلب، ما دليلكم؟ قالوا الكتاب قد أخرج الخنزير. قلنا ما الدليل؟ قالوا قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أكمله فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. رجس سماه الله رجس، والأصل في الرجس أنه يكون نجس. إذن الخنزير بنص الكتاب أنه على النجاسة، فخرج بنص الكتاب من السباع. إذن عندنا الأدلة على كل السباع على الطهارة سوى الكلب والخنزير. الذين وافقوا الشافعية في ذلك المالكية ورواية عن الحنابلة، والذين خالفوا الأحناف وأيضا الحنابلة. في تفصيل في مذهبهم لن ندخل في تفصيلهم، لكن نرى مخالفتهم. قالوا عندنا السباع ينقسمون إلى قسمين، قسم يؤكل لحمه وقسم لا يؤكل لحمه. بالإجماع القسم الذي يؤكل لحمه كالحمير مثلا فهي على الطهارة، وأما القسم الذي لا يؤكل لحمه يبقى الإخوة نايمين. في حد كل حمار أول امبارح؟ طب مالكم؟ أنا الآن قلت مما يؤكل لحمه الحمير والكل ساكن. الحمر الأهلية. إذا نقول قسم يؤكل لحمه بالإجماع أن سؤره على الطهارة، وقسم لا يؤكل لحمه قال الأحناف لا هو على النجاسة، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر، ومعهم الحنابلة في رواية أخرى رجحها صاحب المغني. قالوا الدليل من الأثر أولا، اصبروا وصابروا، الدليل من الأثر أولا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن السلام سئل عن بئر بضاعة يأتيه أو يرد عليه السباع والنتن ويلقى فيه المحايد، فقال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وجه الدلالة من الحديث، مفهوم مخالفة ايش يعني؟ ايش وجه الدلالة عندهم؟ وين وجه الشاهد؟ طيب وجه الشاهد وبعدين وجه الدلالة، وهو اصل المسألة النزاع فين؟ قالوا يرد السباع وفي رواية الكلاب لابد رياضي عسندها، قالوا يرد السباع ويلقى فيه النتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فنص على السباع، فقالوا إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، لا، قال الماء طهور. أنا خلصت بين بئر بضاعة وبين الحديث الثاني. نعم، قال لم يحمل الخبث، فإذا هم قالوا السباع تارد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لم يحمل الخبث بتدقيق، وهو إيه؟ إذا بلغ القلتين، فإذا بالمفهوم إذا جاء السبع على الماء الذي هو أقل من القلتين لابد أن يؤثر فيه بالنجاسة، مفهوم؟ طيب نقول الأحناف يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله السباع يأتون هذا الماء والنتن يلقى فيه والمحايد الخرق اللي تمسح فيه الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إيش المفهوم؟ إذا أقل من قلتين يحمل الخبث، طب يحمل الخبث إمتى؟ إذا ورده السباع، هنا محل الشاهد. قالوا يرد السباع الماء، قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أقل من قلتين سيؤثر فيه بالنجاسة، لو فوق القلتين لن يؤثر فيه بالنجاسة. هذا أول دليل استدلوا به من الأصل. وطبعا استدلوا بدليل آخر على حديث الكلب ولوغ الكلب، قالوا سبع مرات، قالوا هذا سبع الكلب سبع، وقال يغسل سبعا للنجاسة. أو ورد حديث أيضا عن الهرة غسلها مرة أو مرتين، وحديث ضعيف. واستدلوا بالنظر، قالوا قياسا على الكلب، يعني بيلزموا الشافعية يقولون طب أنتم الآن نقيسوا على الكلب وقولوا إن هم سباع بجامع السبع بجامع الناس، فقالوا إذا نقيس على الكلب. والدليل الثالث أنهم قالوا من النظر، نعم هم فرقوا بما كل لحم وغيره بالدباغ وغيره، ما أذكر الآن من النظر الدليل الثالث، ممكن أكون كتبته يعني، بس نعم هذا الذي استدل به صاحب المغني أن الغالب في السباع أكل الجياف والنتن، الغالب في السباع أكل الجياف والنتن، وقالوا تعبدنا الله إن لم يكن باليقين تعبدنا بإيش؟ بغلبة الظن. هذه أدلة من الأثر ومن النظر. فنقول فما الراجح من الخلاف؟ الصحيح الراجح في ذلك صراحة وما رجحه ابن رشد نفسه المالكي أن قول الشافعي هو الراجح الصحيح. فإذا قلنا بذلك وأصلنا المذهب بالأثر حديث الهرة لأنه حديث صريح جدا وعمدة في المذهب، نرد على المخالف. نقول أولا حديث القلتين الرد عليه من وجوه. الوجه الأول أنتم ليس لكم فيه ناقة ولا جمل، أنتم تحتجون بمفهوم المخالفة ولا تقولون بمفهوم المخالفة، لأن الأحناف لا تقول بمفهوم المخالفة مثل ابن حزم. قالوا طيب تنزلنا معكم، قلنا أمثالكم، قلنا مثلكم بمفهوم المخالفة، قلنا أيضا الحديث ليس في محل نزاع. قالوا كيف؟ قالوا الحديث فيه ترد السباع والكلاب والنتن والمحايد، فقال صلى الله عليه وسلم من الماء إيش؟ إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت المحايد فيه فهذه نجاسة، وإذا كانت الكلاب فالكلاب نجسة، وإذا كانت السباع فيحتمل السباع تشرب من البئر وأيضا تبول في البئر. يعني إذن هم الآن نبين الحديث في النزاع، متى يكون في النزاع؟ أن يأتي السائل ويقول يا رسول الله هذا البئر جاء السبع فولغ فيه شرب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أقل من قلتين هيؤثر بنجاسة، إن كان فوق لا يؤثر. هذا النزاع. لكن عندما يذكر السبع ويذكر الكلب ويذكر النتن وتذكر المحايد ذكرت النجاسة مع إيش؟ مع ما قلنا بالطهارة. السبع نقول بأنه ولوغه طاهر، طب ذكرت المحايد وهي نجسة، وأيضا يحتمل إن السؤال كان عن بول السباع، يحتمل ولا ما يحتمل؟ خليكم معايا تفتحونا، يحتمل يحتمل، يعني فيها خمس احتمالات: اقترانه بالنجاسات، واحتمال أن الكلام ليس على ولوغ الكلب بل على بول الكلب، بول السبع نجس، وأيضا احتمال أن يكون السؤال عن الكلاب التي ترافق السباع، فإن لم تنجس السباع نجست الكلاب، أنا نقول بنجاسة الكلاب، فأصبح الدليل خارج عن محل النزاع. القاعدة عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، لأن في خمس احتمالات لهذا الدليل. قالوا طيب سكتنا عن هذا الحديث، خذوا منا حديث إيش؟ أو قياس الأثر، قياس على الكلب. قلنا هذا القياس لا يصح. لما لا يصح؟ أحسنت، لأنه إيش؟ لأنه مقابل للنص. قلنا هذا القياس قياس فاسد الاعتبار لأنه مقابل النص. احنا قلنا بنجاسة الكلب لا لولوغ ولا لانه سبع، لا، قلنا بنجاسة الكلب لان النبي هو الذي قال بنجاسة الكلب، وقلنا بطهارة الهرة لان النبي هو الذي قال بطهارة الهرة، فقياس السباع على الكلب قياس فاسد الاعتبار لانه صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تسلم لنا الأدلة. ونقول لأن أسعار البهائم جميعا ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه على الطهارة، وهذه يوافقها أصول الشرع، لأن الهرة دائما تكون في البيت، الحمير يستخدمه ناس كثيرة، الخيل عند من يقول بعدم أكل لحوم الخيل أيضا تكون في البيوت، فإنها تجاورنا، وأصل المشريع التيسير على الناس. فإذا قلنا بأن الحمير إذا ولغت في المياه لا يجوز التوضؤ بها ولا الشرب منها، وإذا قلنا أن الهر لو شربت من الإناء لا يجوز الشرب منها ولا الوضوء منها، وإذا قلنا إذا البغال أو الخيول شربت لا يجوز الوضوء ولا الشرب منها، عثرنا على الناس وحرجنا عليهم، وهذا مصادم لأصل أصيل في هذا الدين، قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأصل التيسير الذي هو أصل الشرع الذي يوافق الشرع، لأن يعني في تيسير عن تيسير يفرق، فالتيسير الذي يوافق الشرع لابد أن نأخذ به ونضع على الناس الحرج، ونقول أن آثار كل السباع طاهرة إلا ما دل الدليل عليه من نجاسة ثؤر الكلب وأيضا الخنزير لنص الكتاب ونص السنة، ونكون بذلك قد انتهينا من أبواب المياه. ما بقي إلا بعض الفروع ننتهي منها بإذن الله الأسبوع القادم، مع الأواني، وهل المنع من الشرب والطهارة من أواني الذهب والفضة هذا المنع هل يمكن أن نعديه إلى الاستخدام أيضا بغير الشرب والوضوء منه أم لا؟ هذا نعرفه الأسبوع القادم بإذن الله.